بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة تفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسيره قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المصنف طيب الله ثراه: وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، قال المفسر، يريد بهما ناحيتي الأرض، أي له الأرض كلها، لا يختص به مكان دون مكان. فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو الأقصى فقد جعلت لكم الأرض مسجدا. نعم، الله رب العالمين له ملك السماوات والأرض، فالأرض كلها لله، فلا يختص بمكان دون مكان. ومتى وقع منع وصد للمسلمين من التوجه إلى المسجد الحرام بمكة، أو التوجه إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، فمن نعمته وفضله العميم على هذه الأمة أن جعل لها الأرض كلها مسجداً. وكما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصائص هذه الأمة ومما أكرمه الله به أن جعل له الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصل، في أي مكان تدركك الصلاة، في صحراء، في بدو، في حضر، في أي بقعة من الأرض، ما دمت قد وقع منك التحري وعرفت طهارة هذه البقعة فأدي الصلاة فيها. هذه منة وخصيصة من خصائص أمة الإسلام، أن جعل الله لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجدا، وجعل صعيدها وتربتها طهورا، يعني تأخذ من هذه الأرض ما تحقق به الطهورية التي تجعلها صالحة لأن تدخل في الصلاة، فتيمموا صعيدا طيبا. فأينما تولوا، أي ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة فثم وجه الله، أي جهته التي أمر بها. في أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة فثم وجه الله، أي جهته التي أمر بها. نعم، في أي مكان ما دمتم وليتم وجوهكم بالتحري للقبلة فأنتم تتجهون إلى جهته ولا حرج عليكم. وقيل إن الآية نزلت في صلاة النافلة، نزلت في صلاة النافلة وليست في صلاة الفريضة. وطبعا معلوم عند العلماء هل يلزم للمصلي أن يصيب عين الكعبة أم الذي يلزم للمصلي أن يصيب جهة الكعبة، لأنه فرق بين العين والجهة. فللمصلي في المسجد الحرام إصابة عين الكعبة، وللمصلي في غير المسجد الحرام إصابة جهة الكعبة، لأنه يتعذر أن يصيب المسلم في أي مكان وفي أي بقعة من الأرض عين الكعبة. نعم. ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة فثم وجه الله، أي جهته التي أمر بها، فإن إمكان التولية لا يختص بمسجد أو مكان. نعم. أو فثم ذاته، أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه. يعني فثم وجه الله، إما أن يراد بالوجه هنا الجهة التي أمر بها، وإما أن يراد بالوجه هنا الذات، ذات الله. كل شيء هالك إلا ذاته، إلا وجهه، أي إلا ذاته. نعم. ويبقى وجه ربك، أي ذات ربك. نعم. أو فثم ذاته، أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه. إن الله واسع بإحاطته بالأشياء، أو برحمته يريد التوسعة على عباده. واسع، إما أن يراد بها الإحاطة الكاملة بالأشياء، فالله بعلمه محيط بجميع الأشياء كلياتها وجزئياتها، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلم الله علم محيط بكل شيء، علم محيط بكل شيء، لا يند عنه أي ذرة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وذلك لسعة علمه سبحانه وشمول صفة العلم لكليات الأشياء وجزئياتها. ومن ثم فإن المتكلمين حينما عرفوا صفة العلم قالوا عنها صفة أزلية قديمة تنكشف بها المعلومات كشفا تاما أو انكشافا تاما دون سبق خفاء، دون إيه؟ سبق خفاء. وإما أن يكون المراد بقوله واسع المقصود منه سعة رحمته سبحانه وتعالى بعباده، والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة واسع المغفرة، ورحمته وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى غير ذلك من هذه الآيات. نعم. عليم بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها، وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأن أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة. نعم، يبقى نزلت هذه الآية رخصة في صلاة المسافر، والمسافر يصلي على الراحلة، يصلي على الراحلة. نعم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة، وقيل في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبين خطأهم. تبينوا خطأهم. نعم. فلما أصبحوا تبينوا خطأهم، وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه التدارك. يعني لا يعيد الصلاة. لم يلزمه التدارك، أي لا يعيد ما صلى، وصلاته صحيحة ومقبولة ما دام قد بذل جهده في التحري. وده بيقع لنا كثير، يعني حينما نكون في سفر في بلاد لا تهتم بتحديد القبلة، أو لا تضع علامة في غرفة الإقامة للقبلة، قد نسأل فلا أحد يفيدنا داخل الفندق، وقد لا تساعد اللغة على الفهم، فالواحد منا يتحرى ويحاول جاهدا تحري القبلة ويصلي ويطلب من الله تبارك وتعالى قبول الصلاة، لأنه لا يملك سوى ذلك. نعم. وقيل هي توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وجهة. قيل إن الآية ولله المشرق والمغرب فثم وجه الله إن الله واسع عليم، نزلت توطئة لقضية النسخ في شأن القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون بأمر الله تبارك وتعالى إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، فلما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه إبراهيم أخذ يقلب نظره ووجهه في السماء، وكأنه يطلب من الله أن يحقق له رغبته، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بهذا الأمر الإلهي وبانتقال النبي بإذن ربه من توليه إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس إلى المسجد الحرام، من توليه في الصلاة إلى بيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكة، يعد هذا التولي وهذا التغير في التولية يعد نسخا للقبلة، يعد نسخا للقبلة. فهذه الآية أنزلت توطئة كما قال المصنف، وتمهيدا لإيه؟ لنسخ القبلة. وأنزلت أيضا لتعلم المسلم أن المعبود سبحانه وتعالى الذي نعبده وهو الله تبارك وتعالى منزه أن يحل في جهة، منزه أن يحل في جهة، فالله منزه عن المكان والجهة، الله منزه عن المكان والجهة. نعم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا نزلت لما قال اليهود عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب الملائكة بنات الله، وعطفه على قالت اليهود، أو أو منع أو مفهوم قوله أو مفهوم قوله تعالى ومن أظلم. خلي بالك، فقالوا اتخذ الله ولدا، هذه الآية أنزلت في شأن هؤلاء الأناسي الذين جعلوا لله ولدا. فاليهود قالت عزير بن الله، والنصارى قالت المسيح، وبعض مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. نعم، فالقرآن الكريم رد عليهم هذه المقولة الباطلة وهذه الفرية البغيضة، منزها الله تبارك وتعالى عن أن يتخذ ولدا. ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه. ثم يقول المصنف وعطفه، أي عطف هذا القول الكريم، إما أن يكون على قوله تعالى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أو هو معطوف على قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أو معطوف على مفهوم قوله تعالى ومن أظلم، معطوف على مفهوم قوله تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أظلم من المانعين بيوت الله أن تعمر ويذكر فيها اسمه. نعم، ولا أحد أظلم من الذين قالوا اتخذ من الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لا لا لا لا لا لا، هي الآية نفسها الكلام فيه وقالوا اتخذ الله ولدا. الآية نفسها وقالوا اتخذ الله ولدا معطوفة على هذه الأشياء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أو معطوف على منع، أي ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أو معطوف على مفهوم ومن أظلم، أي لا أحد أظلم على المفهوم وليس على المنطوق. لما تكون معطوفة على المنطوق يبقى معطوفة على المنع، ولما تكون معطوفة على المفهوم يبقى معطوفة على المعنى، معنى ومن أظلم، أي لا أحد أظلم. فالكلام في وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم، ومن أظلم، وقرأ ابن عامر بغير واو، قالوا اتخذ ابن عامر قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بدلا قراءة الجمهور وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم يا سيدي. سبحانه تنزيه له عن ذلك، فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء. نعم، ألا يقتضي التشبيه؟ الولد يشبه أباه، أو حاجة الوالد إلى الولد حين كبره، وسرعة الفناء لأن الوالد سيموت ويرثه ولده، ويرث هذه سنن إلهية مبثوثة في الكون. والله تبارك وتعالى الإله الخالق منزه عن ذلك. ذلك في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكون الله تبارك وتعالى إلها واحدا لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا من أجل النعم، أن يكون الإله الذي خلقنا ونعبده ليس له صاحبة وليس له ولد وليس له شريك. لأنه لو كان له ولد، لو كانت له صاحبة، لو كان له شريك في الملك، لكان في هذا ما فيه من العنت والتعب الذي يصيب العبيد المخلوقين، لأنهم لا يكونون ملكا لإله واحد، إنما يكونون ملكا لآلهة متعددة، لشركاء متشاكسين. فهذا أمر يتعب العبد ولا يريحه، إنما حينما يكون العبد ملكا لسيد واحد هذا فيه ما فيه من الراحة التي لا يشعر بها إلا من وزعت قواه بين سادة وبين شركاء متشاكسين. ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، يعني الحمد لله الذي جعلنا عبيدا لإله واحد لا لآلهة متعددة، سواء أكانت هذه الآلهة مكونة من أب وولد وصاحبة، أو كانت تلك الآلهة مكونة من شركاء في الألوهية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض. نعم. سبحانه تنزيه له عن ذلك، فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء. ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان والنبات اختيارا أو طبعا؟ نعم نعم، هكذا شأن الأجرام الفلكية مع إمكانها فهي ممكنة وليست واجبة، وفنائها لكن لما كانت باقية دائمة بديمومة العالم لم تتخذ لها ما يكون كالولد اتخاذ الحيوان، أي كل ما تدب فيه الحياة، الحيوان المقصود به كل ما تدب فيه الحياة، سواء كان متصفا بالناطقية كالإنسان أو غير متصف بالناطقية كالعجموات من البهائم ونحوها. نعم نعم، اختيارا أو طبعا، فما بالكم بالإله الذي خلق؟ هل يحتاج إلى الولد؟ هل يحتاج إلى الصاحبة؟ نعم. قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض، رد لما قالوه واستدلال على فساده. بل له ما في السماوات، ده هو مالك ما في السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات والأرض، قل لمن الأرض ومن فيها، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تثبت الملكية المطلقة لمن خلق الكون وهو الله رب العالمين، علوي وسفلي، ما فيه ومن فيه. رد لما قالوه واستدلال على فساده، والمعنى أنه تعالى خالق ما في السماوات والأرض الذي من جملته الملائكة وعزير والمسيح. نعم، ولذلك في تفسير قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. هذه الآيات شبه بها بعض الخصوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، القرآن الذي قرأته وتلوا هذه الآيات، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم، أي وقود النار يوم القيامة. ثم قالوا: أليست اليهود عبدت عزيرا؟ قال: بلى. قالوا: أليست النصارى عبدت عيسى ابن مريم، عبدت المسيح ابن مريم؟ قال: بلى. قالوا: أليس بعض العرب عبدت الملائكة؟ قال: بلى. قالوا له: إذن عزير والمسيح والملائكة حطب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السائل بقوله: ما أجهلك بلغة قومك. القرآن يقول: إنكم وما تعبدون، وما موضوعة في اللغة لغير العقلاء. ولو كان المقصود من هذا القول عزيرا عليه السلام وعيسى عليه السلام والملائكة عليهم السلام لقال الله: إنكم ومن تعبدون. فأنزل الله تبارك وتعالى دفعا لشبهة هذا الخط: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالمقصود بهذه الآيات استثناء لبعض ما عبد من دون الله كعزير وعيسى والملائكة، لأن هؤلاء لا ذنب لهم، وما أمروا الناس أن يعبدوهم، إنما الناس اتبعوا شياطينهم فزينوا لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنا. نعم. كل له قانتون منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه، وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته فلا يكون له ولد. كل له قانتون منقادون طوعا أو كرها لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه، وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه، يعني لم يكن مجانسا لمكونه أي خالقه وموجده الواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، محال أن يكون شيء من هذه الأشياء مجانسا لمن أوجده، مجانسا لمن خلقه من العدم، هذا محال، ضرب من المحال، لم يجانس مكونه الواجب لذاته فلا يكون له، ما دام لم يكن هناك تجانس لم يكن له ولد، لأن من حق الولد أن يجانس والده. كل ولد منا مجانسا لوالده الذي كان سببا في وجوده الذي ولده. نعم. قال: وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته فلا يكون له ولد، لأن من حق الولد أن يجانس والده، وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم. أهو. نعم. بما التي لغير أو الذي لغير أولي العلم، يعني ليست موضوعة للعقلاء، إنما الموضوع بالعقلاء ها هو إيه؟ من نعم. قال وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم. وقال قانتون على تغليب أولي العلم. نعم تحقيرا على تغليب أولي العلم. تحقيرا لشأنهم. نعم. وتنوين كل عوض عن المضاف إليه أي كل ما فيهما. بدل ما يقول كل ما فيهما له قانتون قال كل له، فيكون التنوين عوض. نعم تنوين عوض، تنوين عن العوض. نعم. ويجوز أن يراد كل من ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا له مطيعا مقرون بالعبودية. ويجوز أن يكون المراد في التنوين هنا أي كل من جعلوه ولدا له مطيعون مقرون، مش مقرون، مطيعون مقرون. نعم. ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا له مطيعون مقرون بالعبودية له. فيكون نعم فيكون إلزاما بعد إقامة الحجة. والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه. الآية مشعرة دالة على فساد ما قالوه من كون أن يكون لله ولدا، هذا فساد، هذا قول فاسد. والآية مشعرة ودالة على فساد هذا القول من ثلاثة أوجه. الوجه الأول واحد. نعم الوجه الأول اللي هو لمولانا بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. أولا التسبيح والتنزيه سبحانه. ثانيا كون ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا له. ثالثا كون الجميع منقادين طائعين مقرين بالعبودية له. نعم. واحتج بها الفقهاء. قال واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه. نعم عتق عليه، لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك. نعم. وذلك يقتضي تنافيهما، يتنافى أن يكون للواحد منا ولد ويكون في نفس الوقت عبدا له ملكا له. فورا الولد يعتق، لأن النفس تأبى أن يكون الواحد منا ولده عبدا قنا له، عبدا قنا له، لأن الولد امتداد لمن ولده. فما يريده الوالد لنفسه من الحرية والكرامة يريده لولده أن يرثه عنه، يريده لولده أن يرثه عنه. فلو أن واحدا، لو أن رجلا ملك ولدا عتق عليه، يعني لا تبقى ملكيته، لا تبقى، فيقول الولد لولده أنت عبدي، لي عليك أن تخدمني كقن كعبد وليس كولد، هذا لا يقبل. نعم. قال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما، ونظيره السميع في قوله أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. نعم. أو بديع سماواته وأرضه. نعم. من بدع فهو بديع، يعني أي مبدعهما هذا قول، أو بديع سماواته وأرضه، ها من بدع فهو بديع، وهو حجة رابعة وتقريرها أن الوالد وتقريرها أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنه. صحيح. نعم. والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها، فاعل على الإطلاق، منزه عن الانفعال، فلا يكون والدا. نعم، ليس هناك ما يسمى بانفصال وانفعال بالنسبة للإله، ده الإله خالق ومكون وموجد من العدم، فلا يكون هناك شيء منفعلا به منفصلا عنه، تنزه الله عن ذلك. نعم. والإبداع اختراع الشيء لا عن الشيء دفعة. اختراع الشيء لا عن شيء، أي لا عن مثال سبق، دفعة مرة واحدة. نعم. فالإبداع فيه نوع الاختراع، والتقدير على غير مثال سبق، وده عكس الجعل. وجعل الظلمات خلق السماوات، وجعل الجعل فيه معنى ايه؟ التصير. والتصير مرحلة تأتي بعد التقدير والإبداع. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات والنور جعلهما، صيرهما ملازمتين بعد أن قدر وأبدع وخلق السماوات والأرض. نعم، إنما الخلق هو الإبداع والتقدير على غير مثال سبق. نعم. وهو أليق بهذا الموضوع من الصنع الذي هو تركيب الصور لا بالعنصر. والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالبا. نعم. وقرئ بديعي. نعم. مجرورا على البدل، على البدل من قول من الضمير في له. نعم. وبديعا منصوبا على المدح. على المدح. يبقى قرئ بديعي وبديعا وبديعا. نعم. منصوبا على المدح. وإذا قضى أمرا، أي أراد شيئا، وأصل القضاء إتمام الشيء قوة، كقوله تعالى وقضى ربك، أو فعلا، أو فعلا. نعم. قوة. نعم. أو فعلا، فعلا كقوله إتمام الشيء. والقضاء أصل القضاء، يعني وإذا قضى أمرا أي أراد شيئا، وأصل القضاء إتمام الشيء قولا، لا قولا، فقوله تعالى وقضى ربك أي حكم وأوجب وألزم، هذا قول. أو فعلا كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن وأوجدهن. نعم. وأصل القضاء إتمام الشيء قولا كقوله تعالى وقضى ربك، أو فعلا كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه. وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية، يعني أطلق القضاء إذا قضى أمرا على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء. نعم. من حيث إنه يوجبه. إنه يوجبه. هو القضاء. نعم. يوجب الإرادة. نعم. يوجب ما أراد. يوجب ما أراد. نعم. يعني يحقق. يعني. أيوة. وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه. لأن الإرادة تعلقت به. فإنما يقول له كن فيكون من كان التامة، بمعنى أحدث فيحدث. نعم. وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال. نعم. بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة أو مهلة بطاعة المأمور المطيع المطيع بلا توقف، كن فيكون. نعم. وفيه تقرير لمعنى الإبداع وإيماء إلى حجة خامسة كمان، وهي أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة، وفعله تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن عامر فيكون بفتح النون. واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدم، أن السبب في هذه الضلالة يعني بها ضلالة زعمهم أن لله ولد ولدا. نعم. واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى باعتبار أنه السبب الأول، باعتبار أنه السبب الأول. كانوا يطلقون كلمة الأب على الله تعالى. ليه؟ لأنه السبب الأول. نعم. أبونا الذي في السماء. يلا يلا. حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغر. والله سبحانه وتعالى هو الرب الأكبر. ثم ظنت الجهلة. نعم. ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة، فاعتقدوا ذلك تقليدا. نعم. ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقا حسما لمادة الفساد. نعم. ولذلك أو كفر قائله، كفر هو قائل ذلك. نعم. نعم. ومنع، يبقى كفر قائله ومنع منه أي من هذا القول مطلقا حسما لمادة الفساد. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأنا أقول لكم جميعا، من كان لديه اختبار الأسبوع القادم يوم السبت فهو معفو عنه، لا يلزمه الحضور، لا يلزمه الحضور، لأن أداء الامتحان واجب فرض، وحضورك لهذا المجلس يعد من باب النافلة، والفرض يقدم على النافلة، لأنك لو حضرت هنا من التاسعة إلى العاشرة لضاع عليك الامتحان، فالامتحانات تبدأ من الساعة التاسعة، تبدأ من الساعة التاسعة، فتكون قد ضيعت الفريضة. فأي واحد فيكم طالب في أي مرحلة من المراحل الأولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة وعنده امتحان يوم السبت، لا شيء عليه إن غاب. واضح؟ الله أعلم.